قال الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدة المعروفة قوله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. هذا الذي تقدم ذكره من أول الكتاب إلى هنا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه بالإيمان من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، معرفة هذا العلم نفيا وإثباتا، درجة الراسخين الثابتين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وهو علم الشريعة، العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتمل عليه الكتاب والسنة، وعلم في الخلق مفقود، علم لا يعلمه العباد، وقد طوى الله علم ذلك واختص به، وهو علم القدر. أي سر القدر، وإن كان الإيمان بالقدر ومعرفة العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا المقدار من العلم تقريبا واجب على كل مسلم مثقف أو غير مثقف. وما زاد على ذلك من علم القدر، أي سر القدر، وهو معرفة لماذا خلق ولماذا أفنى ولماذا أحيا ولماذا أمات إلى آخره، معرفة محاولة معرفة هذا السر هو الذي يؤدي إلى الكفر، وهو العلم المطوي الذي لا يعلمه إلا الله. فإنكار العلم الموجود الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وبينه واشتمل عليه الكتاب والسنة، وادعاء العلم المفقود الذي هو سر من أسرار الله تعالى، إنكار العلم الموجود كفر، أي ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا علم الإنسان وأنكر دون أن تكون له شبهة وغير متأول، أنكر إنكار عناد وتعنت ولم يكن معذورا في إنكاره بشبهة ولم يكن متأولا، كل من أنكر ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة فهو كافر. وادعاء العلم المفقود كفر أيضا، أي علم الغيب الذي طوى الله عن أنامه، ادعاء معرفة علم الغيب كفر أيضا، لأنه علم لم يظهره الله عليه إلا بعض الأنبياء والرسل كما سيأتي، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود في الكتاب والسنة من الأصول والفروع، وترك طلب العلم المفقود علم الغيب الذي اختص الله به سبحانه وتعالى. بهذا يثبت إيمان المرء، أي أن يقف الإنسان عند حده لم يؤت من العلم إلا قليلا، يعلم هذا العلم القليل ويتعلم العلم الضروري ولا يجهله ولا يطلب العلم المفقود، بذلك يثبت إيمانه. يقول الشارح ابن عبد العز رحمه الله تعالى: الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة. جاءت الشريعة بالاعتقادات، ما يجب اعتقاده نحو رب العالمين، وما يجب اعتقاده نحو الرسل والنبوة، وما يجب اعتقاده في شؤون المعاد، هذه اعتقادات، وجاءت بالشريعة المنهاج الذي يسير عليه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وقوله وهي درجة الراسخين في العلم، أي علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، نفيا وإثباتا، من عباد الله تعالى من يجب عليه معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا، ممن منحهم الله العلم ومكنهم من الاطلاع كطلاب العلم، هؤلاء يجب عليهم أن معرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا. ومن عباد الله من يجب عليه معرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام جملة فقط، ولا يجب عليهم التفصيل، والجملة علم ضروري يجب على كل فرد. نفيا وإثباتا، خصوصا في باب الأسماء والصفات، أن يعلم ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وما نفى عن نفسه أو نفى عنه نبيه عليه الصلاة والسلام من العيوب والنقائص. ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، أي محاولة معرفة سر القدر. ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها. الأصول كل ما يتعلق بالمطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد، هذه كلها أصول، ما يتوقف عليه إيمان المرء وعبادته لله سبحانه وتعالى، هذه أصول الدين، وهي كلمة اصطلاحية، وما عدا ذلك فروع، فروع الشريعة معرفة الطهارات، ومعرفة أنواع العبادات، ومعرفة المعاملات، هذه كلها يقال لها فروع. فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الرسل قد يظهرهم الله على بعض المغيبات لا على كل الغيب. الغيب المطلق لله وحده، وقد يطلع الله بعض الرسل على بعض المغيبات، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من المغيبات، منها الغيب الماضي الذي كان في الأمم السابقة، تحدث عن الأمم السابقة كأنه يعيش بينهم، وتحدث عن الغيب المستقبل، منها ما وقع ومنها ما نحن فيه الآن ومنها ما سيقع، وهذا كله يسمى غيبا نسبيا، أي بالنسبة لغيره عليه الصلاة والسلام يعتبر غيبا، وأما بالنسبة له فقد علم بإعلام الله تعالى لا يعتبر غيبا. والغيب المطلق لله وحده الذي لا يعلمه أحد. ومعرفة بعض المغيبات ليس خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام، بل بعض الرسل قد علموا فأخبروا. قصة الخضر من هذا القبيل، وقد أعلم الله نبيه الخضر لأنه نبي على أصح القولين تلك الأمور الثلاثة، وكان موسى يجهل لأن ذلك ليس في شريعته، وبالإمكان أن يعلم موسى من شريعته ما لا يعلمه الخضر. وهكذا تلك من الأمور الغيبية التي علم بإعلام الله إياه، وخرجت من كونها غيبا هذه الأمور بالنسبة له لأنها صارت معلومة لديه، ويقال لذلك الغيب النسبي كما قلنا. أما من ادعى من غير الرسل أنه يعلم شيئا من الغيب، وهذه الدعوة تؤدي إلى الكفر، وكذلك من صدقه. لذلك ننصح بعض من يصدق بعض غلاة الصوفية الذي يدعي شيخهم أنه يعلم ما في نفس المريد، ويقولون على الإنسان إذا حضر حضرة العالم النحوي أن يحفظ لسانه لئلا يلحن أمام النحوي، وإذا حضر أمام العارف بالله عليه أن يحفظ ضميره لئلا يطلع الشيخ على ما في ضميره. هذه تعليمات صوفية. لذلك يجلس المريد أمام الشيخ جلسة الهر بين يدي الكلب، واضعا يده على صدره محافظا على ضميره لئلا يطلع الشيخ على ما في قلبه، يحاول أن يحفظ هذا الضمير لئلا يطلع عليه الشيخ. هذا كفر بالله، لا يعلم ما في الضمير وما في الأرحام إلا رب العالمين. هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة ويصدقون هؤلاء أصحاب دعوى الغيب الذين سموا أنفسهم بالعارفين بالله وهم جاهلون بالله سبحانه وتعالى، فلا يجب تصديقهم، فلا يجوز تصديقهم، لئلا يؤدي التصديق إلى الكفر، لأن التصديق بالكفر كفر عياذا بالله. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه. ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها، أي إن الله سبحانه وتعالى، هذا تعليق على كل ما تقدم مما مضى في الدروس السابقة، إن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة. من أسمائه تعالى العليم الحكيم، لا يخلق إلا لحكمة ولا يفعل فعلا إلا لحكمة. العباد قد يعلمون بعض الحكم أحيانا في بعض أفعال الرب سبحانه وتعالى وبعض خلقه، وغالبا لا يعلمون. ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدم الحكمة، بل يجب اعتقاد بأن الله لا يفعل فعلا إلا لحكمة، وإلا يكون عبثا، فالله سبحانه وتعالى منزه عن العبث. ولا جهلنا لتلك الحكمة انتفاؤها، إذا جهلنا نعترف بجهلنا، وإذا قصرنا في العلم نعترف بقصورنا، ولا ننفي الحكمة من فعل الرب سبحانه وتعالى. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى مبينا بعض المخلوقات التي خلقها الله تعالى ونحن لا نعلم الحكمة في خلقها: ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات وغير ذلك التي لا يعلم منها إلا المضرة، إما المضرة أو لا نفع فيها. لم ينفي أن يكون الله سبحانه وتعالى خالقا لها، ولله حكمة في خلق تلك الأشياء، حكمة خفيت علينا. ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت علينا، بل يجب أن نؤمن بأن فيها حكمة لله سبحانه وتعالى في خلقها، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. يريد أن يقول الشارح: عدم معرفتنا لتلك الحكمة لا ينفي وجود الحكمة، الحكمة موجودة قطعا، ويجب أن نؤمن بوجود الحكمة، إلا أننا لا نعلم لأنها خفيت علينا ولم نؤت من العلم إلا قليلا، والله أعلم. نعم. قوله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، صفحاتها ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور،

الحديث صريح، وخصوصا هذه الرواية بإثبات إن لا تحتمل إلا جملة واحدة، إن أول ما خلق الله القلم. تمت الجملة، جملة اسمية تتكون من اسم إن وخبر إن، وأول اسم إن القلم، خبر إن. ليس هنا أي احتمال، والاحتمالات التي سوف يذكرها الشارح إنما هي في غير هذه الرواية التي ليس فيها إن. أما رواية إن لا تعتمل إلا وجها واحدا، وهي جملة واحدة، أي إن أول المخلوقات القلم. هذه الرواية التي عندنا، إن كانت هذه الرواية مروية بلفظها، النبي عليه الصلاة والسلام نطق بهذه اللفظة ولم تروى بالمعنى، والحديث يعتبر نصا في المقام. ثم قال الشارح: واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش، على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني، أصحهما عند الشارح، ليس أصحهما على الإطلاق. التصحيح هنا نسبي، هذا الوجه أصحهما عند الشيخ ومن ذهب مذهبه، وقد خالفه بعض أهل العلم وصحها خلاف ذلك، أن العرش قبل القلم، هذا هو الأصح عند الشارح. قال: لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وعرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، في بعض الألفاظ وكان عرشه على الماء، أي والحال أن عرشه على الماء في هذه الحالة قدر الله هذه المقادير. يريد أن يفهم الشارح من هذا أنه عندما قدر الله المقادير وأمر القلم بكتابة المقادير، إن العرش قد خلق هو والماء الذي عليه العرش، وإن لم يتعرض هو للماء. فهذا صريح في أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم. والآخرون يقولون: والعرش والماء من المخلوقات التي كتبها القلم بأمر الله تعالى. والخلاف حاصل بين أهل العلم قديما وحديثا في هذه المسألة، ربما زاد بعضهم وجعل أول المخلوقات الماء، الماء الذي عليه العرش، لأن هنا لم يتعرض لذكر الماء. وعلى كل خلاف لا يضر عقيدة المؤمن، إن هذه كلها من مخلوقات الله تعالى، طالما هناك احتمال إن رجح بعضهم سبق العرش، والبعض الآخر سبق القلم، والبعض الآخر سبق الماء مثلا، الكل متفق إن هذه من مخلوقات الله تعالى، لا يضر المؤمن أن يكون هذا أسبق من ذاك، وإنما الواجب الإيمان بأن هذه كلها من مخلوقات الله تعالى، يكفي هذا. ثم قال الشارح: ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره، إما أن يكون جملة أو جملتين. سبقا قلنا هذا في الرواية التي ليس فيها إن، أما رواية إن لا تعتمل إلا وجها واحدا. أما في هذا اللفظ أول ما خلق الله القلم، تمت الجملة. تمام الجملة يعرف من المعنى، لو سمع الإنسان إنك تقرأ إن أول ما خلق الله القلم، وإذا قلت هنا أول ما خلق الله القلم تم الكلام جملة واحدة، تمت الفائدة. المستمع لا يستمع، لا ينتظر منك كلاما آخر. لكن إذا قلت أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب. أول ما خلق الله بنصب أول، أول ما خلق الله القلم، لا يزال المستمع ينتظر. أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب. لا يتم الكلام إلا مع الجملة الثانية، ويكون أول ظرف ليس بمبتدأ. أي عند أول خلقه بصرف النظر، هل هو أول المخلوقات أو ثاني المخلوقات؟ عند أول خلقه قال له اكتب فكتب. هذا ما يدل عليه السياق بالنسبة للجملة الثانية، فهي محتملة إما جملة مكونة من المبتدأ والخبر جملة واحدة، أو إن أول ظرف مقدم ويكون الكلام على جملتين. وهذا فيه احتمال، هل القلم أول المخلوقات أم لا؟ أما على الجملة الأولى لا يزال مثل ما قلنا في الجملة السابقة، القلم أول المخلوقات والله أعلم. يقول الشارع إما أن يكون جملة أو جملتين، فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول على الظرفية، والقلم على أنه مفعول. أول ما خلق الله القلم، وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم، أول ما خلق الله القلم، تمت الجملة الأولى، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، أي من العالم المشاهد، ولا يدخل العرش والماء الذي تحت العرش لا يدخل في هذا الخبر، فيكون القلم أول المخلوقات المشاهدة. وهناك مخلوق آخر أو مخلوقات أخرى لم تدخل في هذا الخبر، الاحتمال قائم والله أعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهذا القلم أو الأقلام وأفضلها وأجلها. هذا هكذا عندك؟ فهذا القلم أو الأقلام، نسختكم أصح. فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها، وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. وهذا ليس بلازم، بل يحتمل أن يكون ألف القلم للجنس، نون والقلم جنس الأقلام، قد يكون هذا أولى من جعل القلم هنا ذلك القلم الأول الذي كتبت به المقادير، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالقلم بجنس الأقلام إظهارا لفضل هذه الأقلام. وفضل الأقلام، وإن كان القلم الأول أفضل، والأقلام كلها لها فضل، والتعميم أولى من التخصيص. والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. هذه الجملة لا أعلم مصدرها وما الداعي إليها، لأن هذا يحتاج إلى التوقيف. الحكم بأن هم الحكام على العالم، والأقلام خدم الأقلام كلها خدم لأقلامهم، كلام يحتاج إلى توقيف، وإصدار الحكم هكذا بدون توقيف في النفس منه شيء يبحث ويجعل تحته استفهام. فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحي الله سبحانه وتعالى من الأمور التي يدبرها بأمره سبحانه وتعالى في العالم العلوي والسفلي. نكتفي بهذا المقدار نظرا أن لدي بعض الأسئلة، لنجيب على تلك الأسئلة فلنكتفي بهذا القدر. سائل يسأل فيقول: ما حكم قراءة القرآن بطريقة جماعية بصوت واحد وبرفع الصوت؟ الجواب: القرآن من أفضل الذكر على الإطلاق، بل لا نقول من أفضل، بل نقول القرآن أفضل الذكر على الإطلاق. التالي للقرآن كأنه يتحدث مع الله، لأنه يقرأ كلام الله. لكن يجب أن نعلم كيف نقرأ القرآن عبادة نتقرب بها إلى الله. منها من الكيفية أن يقرأ الإنسان القرآن بتدبر وتأمل وبدون رفع صوت حتى لا يشوش على الآخرين من المصلين والقارئين، يسمع نفسه ويتدبر ويتأمل ويتعقل عازما على العمل بما يقرأ وتطبيق ما فيه من العلم. يقرأ وحده، هذه سورة، السورة الثانية المدارسة. المدارسة من أنواع التعبد بقراءة القرآن. ورد في ذلك حديث صحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفت بهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده من الملائكة. كيفية المدارسة أن يجتمع جماعة من الناس، اثنين فأكثر، يقرأ أحدهم والآخرون يستمعون، وإذا انتهى الأول أخذ الثاني يقرأ، وإذا انتهى الثاني أخذ الثالث يقرأ. تارة تقرأ وتارة تستمع وتصغي، هذه هي المدارسة، وهي موجودة أحيانا عند بعض طلبة العلم في هذا المسجد. أما اجتماع الناس في مجلس واحد يقرؤون القرآن بصوت واحد حتى من انقطع صوته يلحق صوت الذي قبله وبرفع الصوت، هذه الطريقة طريقة مبتدعة. انتبهوا، لا يقول أن أحد إذا خرج من المسجد فلان يقول إن قراءة القرآن بدعة. افهموا كلامي من الآن، قراءة القرآن عبادة عظيمة، أما هذه الصورة وهذه الكيفية بدعة. الكيفية هي البدعة لا قراءة القرآن. اجتماع الناس في مجلس ما، في مسجد أو في بيت، قراءة القرآن برفع الصوت وبدون تدبر والتشويش على المصلين والآخرين من العباد في المساجد، وربما في بعض الجهات وبعض الأدكار يأتي مقرئ مختص من الصباح يوم الجمعة يمسك مكبر الصوت ويقرأ إلى أن يؤذن للجمعة، والآخرون إما يستمعون أو يتشوشون ويبقون في حرج. كل ذلك من الأمور المبتدعة التي خالفنا فيها سلف هذه الأمة، ونحن إنما نكون على خير في عبادتنا في أعمالنا إذا تأسينا واقتدينا بسلف هذه الأمة يجب أن نسأل كيف كانوا، وبذلك نكون على خير. وقد صدق من قال: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. السؤال الثاني: حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض. يسأل السائل: ما مدى صحة هذا الحديث؟ الجواب: الحديث باطل، حكم ببطلانه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، وابن العربي الإمام المالكي المعروف، وقال الإمام ابن تيمية: ليس له سند يثبت. إذن الحديث لا يحتج به، ضعيف. والحديث الضعيف لا يجوز الاحتجاج به على الصحيح حتى في الفروع وحتى في فضائل الأعمال. والقائلون بجواز الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لهم شروط. أما في غير فضائل الأعمال، أي في غير الواجبات، أي في غير الأحكام، أما في الأحكام وفي العقيدة لا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف. السؤال الثالث: يقول السائل: قرأ في بعض الكتب قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقول هل هذا الحديث صحيح؟ الجواب: نعم، حديث صحيح، إلا أن المتأخرين من علماء الكلام كالمعتزلة والأشاعرة لا يثبتون مثل هذه الصفات، صفة اليد وصفة الوجه وصفة الأصابع والقدم. هذه الصفات هي صفات خبرية ذاتية، يقال لها صفات خبرية أو سمعية ذاتية. وأهل السنة كلما ثبتت به السنة أو جاء في الكتاب يؤمنون بذلك ولا يبحثون عن الكيفية. أي كما آمنا بصفة اليد وصفة الوجه وصفة القدرة وصفة الإرادة، كذلك نؤمن بصفة الأصابع ولا نعلم كيفية أصابعه سبحانه وتعالى، كما لا نعلم كيفية وجهه ويده وقدرته وإرادته. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة غير علماء الكلام، وعلماء الكلام لا يعدون من العلماء. قد قال غير واحد من أهل العلم: لو وقف الإنسان ضيعة لأهل العلم، أهل الكلام لا يستحقون من هذا الوقف، لأنهم ليسوا أهل علم ولكنهم أهل كلام. السؤال الرابع: يقول السائل: ما معنى الحديث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن؟ إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. هذا الحديث يعتبر من أخبار المغيبات. الحديث ثابت، رواه الإمام أحمد في مسنده، وفيه منقبة لأهل اليمن، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: معناه إنه إذا حصل كرب على المسلمين سوف ينفس الله ويفرج على المسلمين برجال من أهل اليمن. ويقول شيخ الإسلام: وقع ذلك في حروب الردة، يقول: هم الذين حاربوا في حروب الردة وفتحوا الأمصار وفرج الله عن المسلمين على أيديهم. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية، وهذا وقع فيما بعد ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام. والحديث ثابت: النفس كل شيء يفرج الله به عن المكروب. النفس كالفرج. سائل آخر يسأل يوجه إلي السؤال فيقول: إنكم تقولون الرحمن فوق العرش، وماذا تقولون في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا؟ السائل يقول عفى الله عنه: إنكم تقولون، لسنا نحن الذي قلنا. الله يقول سبحانه وقوله الحق: الرحمن على العرش استوى، في 7 مواضع في كتابه، وأخبر في غير ما موضع عن صفة العلو. أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ والنبي أخبر عليه الصلاة والسلام عن هذه الفوقية حيث قال: إن الله لما قضى الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. وإذا كان هذا كتاب الله، هذا كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن ينبغي للسائل أن يسحب قوله إنكم تقولون، ينبغي أن يقول ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام كتب في كتاب وهو عنده. له أن يسأل عن معنى الآية ومعنى الحديث ولا ينسب ذلك إلينا. وكلمة أنتم ونحن ينبغي ألا ترد. نحن جميعا مسلمون أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصغار العلم، صغار طلبة العلم تقليدا منهم يقولون نحن الأشاعرة ونحن كذا ونحن كذا، لا يعلمون معنى ذلك، ولكنهم ينبغي أن يكتفوا باتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويتركون هذه النسب الكثيرة. كثيرا ما تقرأ لصغار طلبة العلم يكتب على كتابه: الأشعري عقيدة، المالكي مذهبا، التجاني طريقة، يوزع نفسه هذا التوزيع. لا داعي لذلك، خليك محمديا وكفى. الشاهد هنا صفتان: الاستواء ولا العرش صفة فعلية، أخبر الله بأنه سبحانه بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام خص الله العرش بالاستواء الذي يليق به. الاستواء صفة فعل، علو خاص للعرش. ولا نعلم ما الحكمة في أن الله خص العرش بالاستواء، ولا نعلم كيفية الاستواء. علينا أن نؤمن فنقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. قولة مشهورة للإمام مالك بن أنس: الاستواء علو خاص بالعرش، أما صفة العلو، العلو المطلق، صفة ذاتية كالقدرة والإرادة، أي لم يزل الله سبحانه وتعالى في علوه ولن يزال، حتى في وقت نزوله في آخر الليل إلى سماء الدنيا، وفي وقت مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء، لا يزال في علوه، لأن ذلك علو لا نعلم كيفيته، لا نقيس على علو المخلوق على المخلوق، كما لا نقيس استواء الله تعالى استواء المخلوق على المخلوق. أما محاولة أن نضرب الآية بآية، ضرب القرآن بالقرآن أمر أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذات مرة الصحابة يتذاكرون في مسائل القدر، ونهاهم وغضب لذلك غضبا شديدا، ونهى من أن يضرب القرآن بالقرآن، أي يعارض القرآن بالقرآن. القرآن لا يعارض القرآن، لا توجد آية تعارض آية، كما لا يوجد حديث صحيح يعارض حديثا صحيحا لا يمكن التوفيق بينهما، ولا يوجد حديث صحيح يعارض الحديث يعارض القرآن. وإن حصل عجز عن التوفيق بينما ظاهره التعارض من النصوص، فليتهم الإنسان نفسه بالعجز والقصور في العلم، وإلا كلام الله ووحي الله لا يتعارض. إذن كيف نجمع بين المعية وبين العلو والاستواء؟ اسمع إلى قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. أخبر عن نفسه أنه بذاته مستو على عرشه، وبعلمه مع خلقه، هذا الذي صرح به علماء السلف، قالوا وبذاته فوق العرش ولا يخلو مكان من علمه. المعية إذا قرأت هذه الآية وغيرها مثل آية سورة المجادلة، المراد بالمعية معية العلم لا معية الذات. لم يقل أحد من علماء السلف من الصحابة إلى أن انقرضت القرون المفضلة ونشأ علم الكلام في عهد العباسيين، لم يقل أحد من المسلمين قبل ذلك بأن الله بذاته في كل مكان مع جميع المخلوقات أبدا. بل سئل عبد الله ابن المبارك: بما نعرف ربنا؟ قال: نعرفه بأنه مستو على عرشه بائن من خلقه. قالوا: بحد؟ قال: بحد. معنى بحد هي معنى البينونة، أي بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، هذا معنى كلام ابن المبارك بحد. هذا الذي عليه سلف هذه الأمة، ولا يسعنا نحن في هذا الوقت إلا اتباع ما كان عليه السلف. يجب أن نؤمن المثقفون وغير المثقفين بأن الله يدعى من فوق، يخافون ربهم من فوقهم، ولا يجوز اعتقاد بأن الله في كل مكان أو في كل شيء بذاته. هذه الحلولية عياذا بالله.